فهمني يا قمر كلمني يا قمر فهمني يا قمر جمالك ليه ظهر الليلة الليلة يا قمر بنجومك يا سما بترقص في السما